Babu ma les yuk salver sharu isan ne babu ne mekmanina almari ledi yuk salvi sharu isan dibi be nyara mari tsiro kwara dikire ara mari tsiro kwara dikire na so ti na sanwal mana wa kana to la yuradi ba san ayta kisa min al kuyut wal jibal وكان أباهم قوة أوت الجرى لا يرى به باسا عليك ما تقول وجيفة صن باشي تالا نسي قراتي منا باشي تالا غير ما تقول باشي تالا قنا من تقضى من هذا القيود والجبال ويجب أن نسي قنا تاتنا تاكي تنوي تاكداري أطاو قوة تاريخ قوة باسي أطاو يتابنا دولي ara mari ku sigi na kara dari ba shi to la wani ha kara ku sai asan ko ku ba shi ta yani mu shi la wasul al kilab wa mamaliha fi nasli wasul al kilab ani wulu ira ta to kini mai wulu ta wani mutum min akiri mun bora wa mamaliha fi nasli wa wulu ba ta bani ne mutum ko na wani kire mai wulu ba ta mutum ko mun sai ya ta ko kanga ba ko وقال زهري زهري قولي ابن صحابي وقال لك زهري قولي إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غير يتوضا به إذا ولغ في إناء قولي ولد دونام نام قرنانا ليس له وضوء يعني ليس له وضوء غير بجيبوي تقولوا كنا ترى وجيني وجودا من عجيب نظرون به نظرون به يتوضا به ولا تمسك عليه توجيه وقال من عن ثلاث حقوق من اين من طواله ابنه شيعون لك ويراد عليك فهل تنباك ونقول ان طواله تباك ان فوز بذلك يعني سواد ان لابد من عليك عليك فهو يقول لك ان nan mo na man ba ko ti ba ko ni ko ko do ra na e ba do ra ko ba ta e ba la ma ko ni ko ya do mo na do da do ni ko ji pa ni ani ti ra ti ko na e da ti ga ka ni ti ka wa qala sufyan sufyan ko do sufyan ni mo ni ya na a za fi ku bi aini ko ni do ni ya ja ti ni yani duri barangeri duda tuna jimina na prakaji nwale duri na pamunu go kono kako ni jibo tese de usira tiki dara kone pamya re jati ya tonya dori jati yaqulu allah ta'ala wa jala ba ko kono kono ra ni prata le no falam tajidu ma fatayammam falam tajidu ma fatayammam kuna ma jipo ko le so kaga ta amita tanayana ma ta kulla namashi ko ko so kuma kada yanta kuma wurda ta fara da ji dole wara ka fara ji ko ma to kuna ga wuce ni a fara ji dole ba wala tsira ta ta na ko de ji ga ji tsira ji ta na ko de ji ga wa hadha ma wa fi nafsi min usayun atawaddo bi wa yatayammam ko ni ji dole wuruda kuna jibina sharabi kirimu gola kawo ni tawai to kuna jido jia toka tsika bwara ka sinjiri wa kinafsi mini hushaimu kuma nini ye sigarara ini sigara kina kwa sigira kula nukali yuri sigana yi kwa ya tawaka mbihi kwa ya kwa yuri sigi tanda yi na mitlaka tia mbwa na kwa nini kukuma sika ya nika kwa sika kuna nukala kina yi babu ni kukari mbwa hakuna kuma nipele kwa kiri mbwa nipele na kate wala wala kandali na babu kwa nana. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم ارسل من نباب الاخباري عن مالك بن اسماعيل مالك بن اسماعيل وقام من بابنا اسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين وقام من عاصم وقام من ابن سيرين محمد بن سيرين عليه تابعنا بابنا قال ابن سيرين قلت لا عبيدتا قال لي فانو ابي داتا ما عندنا من النبي صلى الله عليه وسلم اصبناه من قبل انس كل شيء ده اللي بيقولوا على كده كده اصبناه من قبل انس ما لا ترى في دي كده يقول يا صلى انس دي ما انس ما لا ترى بيقولوا على بالا صلى الله عليه وسلم دلوقتي اصبنا ما بقى كان على بالا ما انس دي بيقول على كده كده او من قبل اهل انس wani makuru ya soro anasi kasokona mbwa da lebolo ima ya soro anasi da lebolo wani ya soro anasi kasokona mbwa da lebolo fakala o ya nyakuru la anta kuna indi saru minu wa haku ilia mina dunia wa mafira kuwa tila kwa lima ni anta kuna indi saru minu kwa lakura kusiki jengene kuna mbwa da lebolo a haku ilia mina dunia wa mafira ko kadi ale kadi nyina ko kende la do ale kala para ko sikire do ron so ko kala e kadi nyie pende la ko mana to ale na ta le shabini na musiki kiri la musiki sabiya kiri la musiki do na kiri na o kiri la ma hal ta na na do ron la ko do wala ko ko ko musiki na do na kiri la kasan ka ate jino wari ate na ta be ko na la pasiye waro kunye be mulna ra ka ko kusigi ni apre saba mun bolo ko mu pura kana ai mani mo am parana wa du jila jila du kana ko mana na sura ala ji sabu du jila ru no le do tu ta ji ko na ko ru ta ka ta ne tambe le ta ra ka par mo le kusigi ya ka san na ko na ji ko di ra na da wo ni ko re ka ti ni na ko ni ho ra yo wa re ka ti re je ar mo le kusigi ya san ko wala ka kire hatta na alama ni ko sinna na kira ata na wa ni ko wala ko sara na ko kira ko kuma mun da wala ko kamya ko sa ko ne sabo mala ka ko sinni ta ka ro kira ko da fara na ai ko e barka ni ni ala ka ko sinna ko ne tabaru ke ni sha na ko sallallahu alaihi wasallam ka ala ka ko sinni ko barka ni na ba na ni to wa dole ka ko min ko ne yaqtafu bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yani huwa min khususiyati wa bi tarin tarin ala qadru nisam ala qadru kusini ta ala la baraka min ma yani ala qadru qurana ma hatta wasila ma na wasi kusida ubo baraka ni bina fala qata ta jura do wa tarin tarin da ala qadru tumara jama bon ka wal gara ti wo ti karaw so na pura se saboya pun ma ko ala qadru khususiyati na tra para mujhe ba bol dira la kase mohre ma mana dono benani na ijmaan ore aftal huma bada rasul huwa allah ala tra ko be jo ta sa ala tra mazur be ko ya bari ma sa ba ma ba tisila ono bara ya kalpa bi dal ko ka huma usman kan alila guru mo dan ka sa ma ko be mo ba ya ka ku ko ba ku su da ka barka ni ora ka para para ka su sia kuna la kala ku tin sabo ku ba ta ta par ka ni na ko ku ba ya ta aliya ji ni le tro ki ta suran na mo gra ji ne ji na ya par ka ta aware a ta ki ta ra ma ko ku ta ada sana mu amal ku na ku ba he ka ba na sa yu ku suleman قال حدثنا عباد عن ابن عوف عن ابن سيرين عن انس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علق علق كان ابو طلحه اول من اخذ بساره. كان أبطلها أول من أخذ بساره كم هو فلا فلا ملاك بسكي تاتو ترى يانا بسكره عليك بسكي تا أدوك ولسا أبابا كمي عليك رجي الله تراكمي غير قلو دمين عزة تاك أبدايك ومن عزيز وعزيز وعزيز وعزيز وعزيز وعزيز وعزيز فقا تطلع سابر جمعشي هات تطلع بيه بسكي تنسو ودرة مانسة سوانا وغلوني منسلين وقولي دو سراغ وقرار وموارا قفو منسكي نبيار من المقامة تابركة جدا وقال بجيلا وقرار جناي وموارا قفو كنية رمانة منسكي زناتينا قسم عدوائك أمو قرناني أسان حدثنا الله بن يوسف عن مالك عن ابي سنان عن عارج عن ابي هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سايب الكلب في ناء أحدكم فيغسله سبعا. الثاني يقول أن هذا المقام من عبد الله بن يوسف كيف هو هذا الرواية؟ هل قال من الإمام مالك إلى الإمام مالك يا ابن أبو سنان إلى يا ابن أعرج إلى أعرج يعني يا ابن المقام من عبد الله أبو رأي أبو قلق أنه شبه معصوم إذا شارب الكلب في ناء أحدكم فليغسله سبعا. كل مولي اعداد وطنغا منانا مولي اعداد وطنغا منانا منانا كذا قرش يقولون لك كذا منان سبيه منان بانسان وفنسا فنو مولي اعداد وطنغا قرش يقولون لك وانا ما اسرع يلو كم با فنو يبو بقى با فنو قرش يقولون لك بس كان نعطي مدير الرغالة فليريقه يبا فنو يبو بقى با فنو محل ناظر وارقا يبالا ومانا واريانا مهم مسرقه ويهي امام مالكي ويامنا مقامنا الزنزينات ويامنا عراجلا ويامنا قوليا وما عليك الله تبتقل كل مولي اتنا من المانا وكنا عرامنا ويسرونا من أفانا من كريف لابير وارقا يبالا نوي ويهيكا ننقونا فهم ممكنة لا ننقونا قابلين قوي وارقا يبالا ودنا باركنا أنواعنا بنا، ولا إمام مالك يا من لبلا، نقول هذا ربنا من وراء، إبقى في سهولة من رأبانا نبوك دار، فتقالي هذا جاي سرطان بنا، مالك يا من أبو زناد لا، يا من أعرج لا، يا من بغرة لا، ولا كمل لا كلي كم بوك ما بار، نمسلم، ويا جاي سرطان من فيه ابن سيرين، عليه سرطان سرطان، ويا من أبو بغرة لا. قابو غريرا قول قولا قرافو قولا هنلا أو قرافو ما في قرافو نباقو نباقو شيء أولو بلا قولا هنلا في قرافو قول قولا قولا قاتلين سواري قولا بسم الله يوائي مور يوكو إشام بن حسار ويامن بن سيرين نام ويامن أبو غريرا لا بسم الله سنة بلا وكما أبو قول قولا قولا قولا قولا قولا قولا قولا قولا ومن الترمذي فانا نناك سنة ناكا من أريبا لا ويا من البنسيرين نا ويا من أبو غرا لا قول ولا هم نا أو برا هم قول فلا قال ما لا ما قول كن بواي مسلم نا روا قول فلا كن بواي الترمذي قول فلا قال لا قال ما لا ما كن بواي جم هو روا من ما مالك يا كفان ترى برا كم ما تنا ما ده قول فلا قول ده فلا قول هلا كذا ما قول لا من كيو روا كيو ولا كم ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من حدثنا إسحاق أخبرنا أبو الصمد حدثنا أبو الرحمن بن عبد الله بن دينار سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا عاقل من يأخذ السواء من العطش فقدره فوقد علي أن يضرب له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. ويعمل مغامنا في السماء ويعمل من عبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار ومن عبد الرحمن يعمل عبد الله بن دينار وفعمل ابو صالح ويعمل مغامنا في هريره وكنا وقلا من الاسلام قائم بوره الا ترى مغامنا في هريره اي وليه راى قلبا ياكل السراء من الاخر ولدك ابو غادر بن غادر ياكل minɔgɔ gbana wulila k'a kumana k'a kumana k'a bɛ ka kuma k'a ka darada kelen ko faamu o fana ko cɛ min y'a ka sabara a ka kufu bɔ a sen na fajɛ a la yanni lamɔ bɛ yen a tora ka ji ta kɔlɔn kɔnɔ n'a ka kufu bɛ yen ka bɔ k'a di wulu ma wulu k'a mɛn k'a ta a wa ko wulu fa fasa ka bɔ a kunna ala ye cɛ in barika da fajɛ ka na kuru jaabi n'a tila k'a dɔn k'i la. A ye baara minɛ ka taa sabara kɛ k'a ji duni k'a di olu ma olu k'a dun o tuma sayidu jumɛn na a wulu b'a dun cogo di a t'a bɔ duguma a b'a da don a ka sabara kɔnɔ de ka ji min cɛ ka sabara kɔnɔ wale olu faamuya bɔ a bɛɛ kɔnɔ o tuma n'a ma ɲɛ n'a b'a ka a ka sabara kɛ minɛn ye k'a di wulu ma wulu ka ji min a kɔnɔna na o b'a la k'a fɔ wulu da hali n'a nɔgɔlen don an tɛ k'a kiri fanga bonya k'a dama tɛmɛ. Parce que jɛn ma tila k'a ka sabara ko k'a fɔ k'a nɔgɔlen don walima ka ban a ka sabara la k'a sen k'a kɔnɔ k'a nɔgɔlen don o tuma na hali n'a sɔrɔ a nɔgɔlen don wari b'a fɛ k'a kiri min d'a ma nɔgɔ de ma tila dɛ an wale faamuya a bɛ se ka wala. وقال أحمد بن سبير حدثنا أبي أبي يونس عن ابن سهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتنبي في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا يغيرون شيئا من ذلك. Ko wulu tun bɛ don ka bɔ ka misiri kɔnɔ u bɛ don bɔ u bɛ don bɔ bi zama de la su da sɔrɔ lawale wa sɔrɔ la ko kira yɛrɛ ka waati la wulu tun bɛ don ka bɔ ka misiri kɔnɔ wa wulu fana bɛ misiri la ko tun bɛ ɲɛgɛn yɛrɛ kɛ misiri kɔnɔ bana min y'a ko wolo yarɔso na siɲɛ y'a minɛ da de kan nka wulu ka ɲɛgɛn yɛrɛ misiri kɔnɔ sago tun bɛ di seli sira kan yɛrɛ u tun tɛ di seli sira kan wala ka fɔ u tun t'a jate u bɛ seli misiri kɔnɔ o nɔfɛ. Parce que quand on a mis la dame, elle était bien élevée. Je n'ai pas voulu vous lever, pas voulu pas prendre, mais c'est là qu'on a l'offre. Je vous ai dit, c'est là qu'on a l'offre. Je vois là qu'on a l'offre, vous l'avez pas voulu. Quand on a l'offre, on a l'offre. Mais quand on a l'offre, il y a une nouvelle, il faut qu'on a l'offre, quand on a l'offre, on a l'offre. On a l'offre, on a l'offre. Beaucoup de vies, tout le monde. Je vois là qu'on a l'offre, ça n'y a pas de balines, voilà. Il y a une minana, minana, il y a une minana. Ko k'a ko siɲɛ wolonwula i ma na saniya k'a kɔnɔ donc kiri tɛ kiri min n'a bɛ se ka kɛ maadi ye maana min de bɛ se ka kɛ kɔrɔ dɔ de b'a la maa tɛ maa da bila k'a fɔ k'i bɛ se ka bila yɛrɛ bɛɛ siɲɛ kelen o ka maa da. حدثنا حفص بن قال حدثنا سوق عن ابن ابي سفر عن اسالي عن ابي بن حاتم قال سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا ارسلت الكذب المعلم فقتله فقل واذا اكل فلا تاكل بينما امسكه على نفسه. Ni garanga misalla do bora ko na wi do wudu a ko ta ko kana ta وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جماعته حسن بصري فنقول وما زال المسلمون يصلون في قراءتهم غسل موك بسيري لغا جمني نوي متى جهد الله بجوغي بسيري جاري جارا لغا بجوغي ما سيري قوان قاتل مناسي بسيري لغا جمني نوي جيري لغا بوالا ورا قفوي جيري بولي بوالا كتاسي أسالي نفوك أتاوي وقال صلى الله عليه وسلم وقال أهل الكتاب ليس في الدم الوضوء تاوس مرابو تاوس على مرابو من على مرابو أني محمد بن علي أني أطاو أني نجاتي كاوس لو تقول ليس في الدم الوضوء كل جري برا موالا كسر جيت جنيف ليس في الدم الوضوء لي جري برا ترى كسر جيت جنيف سيدي من بلادي جري برا كتشي سيدي كاي يبصر على جري كوا بلا كسر هذا سيدي بكاي ayu ko mun to ko war mun ko to ko kun ya ko ta bi na ro ta o su ma ma ma re ma na ta o ka ka ko ha lu ja ani ja ni to ni ga ro ko na ra ba so wa yu ru ma ra sa ha ma ma la bi na ta mu wa ra mi to wa ru ba wa a sa ra ru ru ma ma ta ra ta ko e bu ma ra su bu ni to tu ba la ka ro bi si ko ji bo su ni to tu ba par la a ro bi si ko ji bo fa ka ra ja mi ha ta mu atale ko bisi jiri re bora ko wala biya tawada na ma sin tura ka sirri mala wasa dura ka sin noi suri bisi ne wata wala ka ne bo ko jiri re bora na ya ko sanya na amma sirri banta sabab miya ka suka abdullahi ibn umar kana jiri na kuma wala ka ne be da ne da ka ko jiri ko le bora ka ta bisi wa ba da mai na ni gauba na kan kan go bi salati wa ba da ka ibnu abi nawfa damna sabaka da bai ibnu abi nawfa ko kana tura sin la ka ta hitu jiri bora da ni a tura sin la ka ta hitu jiri bora da ni fa maga ki salati na maga sai ku re a ko dina ka sin da ba wala ka ko jiri matnya wala ka ko jiri kana amasir bin ci jiri bora masir bin ci ko da sai ku na ki da ba sai bin ci yau ni sabali ibnu abi nawfa a tura sin la وقال ابن عمر ابن عمر فانا بويس خباي والحسن انا حسن بصري فانا تابعنا فيما فيها كان لي مقام يوم بويس راجع نفهم سيما دارا وصابون سيما نيرو جيبنا بويس راجع كاجر سيما فانا كل يقول له كذا ليس عليه يعني غسل الا غسل مهاجمه فده مين في فوق المسجد هاي فوق الرب ما جاي سيرجي برا برا سيرجي بلا ترى بمسجد هذا وما نو بمسجد برا بمسجد نو انا بقول لك ترى برا ما جاي سيرجي برا برا ايه بقى بقى ما هي مهاجم عبد الله بن عمر بن حسن البصري كتابنا تقول ما رأيك بقى kuma bari be dalilu fara fara na kanu ne dane da ka ko dili boli te ko ka tiji kuma da luka ta da na mara ka ka na ra na ana sana wa na ko ya ni ya fa ra na ni na ni si an sai ni ma ko ni ya na ni ko da na fa ka na ni so na wa sa na da ya sa lu la ni so da na na ni yanta sura namaga bulis arda bina fola fola ni arda fola wore kuma fola mun ko le asaro le saboga kuma tabino ba kuma tayara ka ko jiri ta katam jin no wali ta ta sedi kula akal har sabe ka sedi ce ko jira fola fola na ada mun yasa ya mun ko mun ni kuna bi dinga ya mun ne sai mun makuru na sai mun ga mun ko na ko re قال ابن سعيد المقبري فسر ثم تقبض نقبا قال ابن سعيد المقبري فسر قبض على ان ابو هريره قال ولا قال قال ما هو لا يزال الامر بالصلاه قل انا ما دام انت قاعد تقول ما كان في المسجد يعتاد الصلاه ده من غير مسجد كنا اذا قاعد تقول ما كنا بنا في مسجد كنا هنا فانت كده مسجد كنا يا مسجد ولا عم يا فوق على سامع يا Thank you.